منورنا. حلال والله. الحمد لله. طب خلص الحوا ومحمد الشاهد. احسنت. ابدا. كل شيء. اتضح لازم اوصف هذه المسألة. أعوذ بالله.